خَلْقًا كَبِيرًا. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه شيخنا الدائم الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، فحياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك. لا شك أن البرنامج يتكلم عن أخلاق القرآن التي هي بالتالي أخلاق الإسلام التي يمتثلها المسلمون. أخلاق القرآن كثيرة، لعل من أهمها خلقا حرض عليه هذا الدين ووصى وكان صفة لأنبياء الله ورسله، ذلكم الخلق هو الأمانة. ما هي الأمانة؟ ما مفهومها؟ ما فضلها؟ ما أنواعها؟ ما هي مجالاتها الواسعة؟ ذلكم ما نريد أن نتحدث عن في هذه الحلقة مع الشيخ راشد الزهراني وفقه الله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نريد أن نستفتح هذه الحلقة فضيلة الشيخ بإضاءة على هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الكريم، حينما نتحدث عن أخلاق القرآن وعن أخلاق الإسلام فإننا نتحدث عن أخلاق تدفع إلى العمل وتحث عليه. جميل. نتحدث عن أخلاق هي من شأنها لمن تمسك بها وتحلى بها أن يتقوى بها في حياته، في تعامله مع الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وأجناسهم، لأن الأخلاق التي يتحلى بها المسلم أخلاق ثابتة وراسخة برسوخ العقيدة التي يدين الله سبحانه وتعالى بها. من الأشياء المهمة أننا أحيانا حينما نتحدث في بعض الكتب نرى أن البعض يهون من دور الأمانة، خاصة حينما يشتغل البعض مثلا بقضايا فكرية، بقضايا عقدية، بقضايا مالية وتجارية، فتجد أن الأهم لديه أن يحصل النتيجة التي يرجوها دون مراعاة لمبادئ ولقيم يجب عليه أن يتحلى بها. هنا يأتي الإسلام ليرسم لك الأنموذج الحق والأنموذج الجميل في سيرك بخطى واثقة وبحيثيات رصينة وجيدة، ومع ذلك تستطيع من خلال أن تمسكك بهذه الأخلاق أن تعمل وأن تجتهد وأن تبني وأن تنهض بأمتك وبهذه الحضارة العظيمة، حضارة الإسلام. حينما نتحدث عن الأمانة فإن أول الآيات التي تخطر في أذهاننا وتمر في بالنا هي قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. حينما تتأمل إلى هذا الخطاب القرآني في روعته وبيانه وجزيل عبارته: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول العلماء إن المراد بالأمانة التي عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال ومع شدة خلقها وسماكتها، ومع ذلك لم تستطع أن تتحمل ثقل هذه الأمانة. ما هي الأمانة التي عرضها ربنا عز وجل على السماوات والأرض والجبال؟ قال ابن عباس وجماعة من المفسرين: هي أن يأتمروا بالأوامر وأن ينتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فأشفقنا منها، رأوا أنهم لا يستطيعون أن يتحملوا هذه الأمانة وخافوا أن يحملوها ولا يستطيعوا أن يستمروا فيها، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جهولا بما يصلحها وبما يقيمها ويبنيها. لكن حينما يقوم الإنسان بهذه الأمانة حق القيام ويسير في هذه الأمانة على خطى الصحابة وقبل ذلك الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإنه بذلك يسير في درب الصالحين وينهج نهج الخيرين ويقوم بنفسه قياما صحيحا واثقا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يحمل هذا الخلق العظيم. إن مما يجعل الإنسان يحرص على خلق الأمانة أن خلق الأمانة يبعث القوة في قلبك، حينما تعلم من نفسك أنك لست مقصر، حينما تعلم من نفسك أنك شخص أمين، ليس في يدك من مال الآخرين شيء، لا تغش، لا تغدر، لا تخون، فإنك بهذا تحس بقوة في قلبك، هذه القوة تظهر، يظهر أثرها على كلامك، على جوارحك، على سمعك، على بصرك، لأن الإنسان حينما يكون أمينا في جميع هذه الأمور فإنه يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن ينهض بحياته وأن يبنيها بناء سليما. فضيلة الشيخ، إذن الأمانة التي ذكرت في كتاب الله تعالى يعني هي أمانة الدين، هي أمانة العبادة، يعني هي أمانة واسعة ومتنوعة. الله سبحانه وتعالى مدح أداء الأمانات ومدح أهل الأمانات، وأيضا تجد أن هذا الدين قائم على الأمانة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بالصادق الأمين. نريد من هذا أن ننطلق إلى أهمية الأمانة وفضل الأمانة. أي صاحب رسالة وأي صاحب مبدأ وأي صاحب قيم يريد أن ينشرها بين الناس إن لم يكن يتحلى بهذا الخلق العظيم وهو خلق الأمانة، فإن أحدا لا يستطيع أن يثق به. حتى لو يعني البعض يكون أمينا في كلامه، أمينا في عرضه، أمينا في، لكن تجد أنه يخون في نواحي الأموال، وتجد البعض بالعكس أميرا في نواحي الأموال لكن تجد أنه خائنا في مجال الفكر والثقافة ونحو ذلك. حينما يتحلى الإنسان بهذا الخلق فإنه يستطيع بإذن الله عز وجل أن يمرر أفكاره وقيمه ورسالته التي يريد أن يوصلها للناس جميعا. ولهذا المشركون حينما كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أحد منهم أن يشكك في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان يوسم ويوصف بين أهل مكة بأنه الصادق الأمين. ونعلم قصة هدم الكعبة، وحينما انتهى قبائل مكة من بناء الكعبة أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود، فلما كل يريد أن ينال هذا الشرف وأن يحظى بهذا الخير وأن يحظى بهذه المنزلة العظيمة، فالجميع حينما رأوا أن كل قبيلة سيذهب منها هذا الشرف فإنها أتت بجفنة من دم، وكل قبيلة تضع يدها في هذا الإناء وتقول إما أن نضع الحجر وإما أن نموت دونه. كادت أن تحدث مقتلة عظيمة بين قبائل مكة. هنا قام رجل من أشرافهم ومن أسيادهم فقال على رسلكم، دعونا نختار رجل أول داخل من هذا الباب من باب بني شيبة، فإذا دخل من هذا الباب رجل فإنه يحكم بيننا في القبيلة التي تقوم وتحظى بهذا الشرف العظيم. في هذه الأثناء الجميع يترقب من الذي يدخل، الجميع يترقب من الذي سيحظى بهذا الشرف، الجميع يترقب من الرجل الذي سيأتي وماذا سيقول وما هي يعني هل هو حكيم هل هو نحو ذلك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يطل بين من بين الحضور فتلمحه عيونهم فينظرون إليه نظر إكبار واحترام، والجميع يردد كلمة واحدة، الصادق الأمين، الصادق الأمين، الصادق الأمين، رضينا رضينا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يأتوا بقماش، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في وسطه، فكل قبيلة كانت تأخذ بطرف هذا القماش ثم رفعوه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الطاهرة البرة الكريمة في مكانه الذي المخصص له. حينما نتأمل إلى هذا الخلق العظيم الذي كان يكسو نبينا صلى الله عليه وسلم نجده أيضا ليس في هذا المجال، في مجال الحكم والعدل بين الناس، بل كانت أمانته صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع ودائع الناس لديه. وقبل ذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة أم المؤمنين كانت تاجرة، فبداية العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعطت النبي صلى الله عليه وسلم تجارة لها فذهب بها عليه الصلاة والسلام وعاد بربح وافر وخير عميم. فكانت تستغرب حينما سألت مولاها عن النبي وغلامها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من بره ومن تواضعه ومن خلقه، وكان يؤكد ويعيد ويزيد في قضية الأمانة التي تحلى بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأذى الذي كان يلحقه من المشركين والعذاب الذي كان يناله منهم، إلا أنهم كانوا إذا أرادوا أن يودعوا أموالهم وأن يحفظوا أموالهم فإن أول رجل يخطر ببالهم هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو مخالف لعقيدتهم، مخالف للرسالة التي يؤمنون بها، مخالف للدين الذي يعتقدونه. هم يعبدون الأصنام والأوثان واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أتى ليهدم هذه العقيدة من قلوبهم ومن الأرض جميعا، وأن يكون أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ومع هذا كله الشيخ محمد يأتي المشركون مع هذا الأذى والعذاب والحقد والبغض والحسد الذي امتلأت به قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون أموالهم وودائعهم فيحفظونها عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان يوم الهجرة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأضجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه، قال له هذا مال فلان وهذه وداعة فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على علي أن يوصل الحق إلى صاحبه. لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد شريد، الأعداء يريدون أن يبطشوا به ويريدون أن دمه يتفرق بين القبائل، لم يمنعه هذا أن يغير من أخلاقه ولا أن يبدل قيمه، بل كان راسخا ثابتا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء بيني وبينهم عداء ديني، لكن هذا لا يعني أن أتنصل من ديني وأتنصل من خلقي وأتنصل من عقيدتي، بل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راسخا في أخلاقه وفي مبادئه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولك أن تتخيل الآن بعض المباحث حينما يبحثون هل يجوز الربا مع اليهودي والربا مع غير المسلم ونحو ذلك إلى غير ذلك، قد تكون هي خلافات فقهية، لكن أيضا يجب أن نقدم ديننا للناس بالأخلاق الفاضلة والعظيمة، وأن نتمثل قول ربنا سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن حقيقة من مفهوم الأمانة أيضا العدل مع الأعداء والعدل مع الناس أجمعين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله جل وعلا مدح أهل الكتاب بأنهم يؤدون الأمانة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إنه من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فهذه صفة جليلة حقيقة، يعني صفة الأنبياء، صفة الصالحين، صفة من يتولون المسؤوليات، صفة من يقومون بالواجبات. ولهذا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، حينما تتأمل في سيرهم تجد أنهم يقولون إني لكم إيش رسول أمين. ولهذا نحن نحس وخاصة أهل العلم والخير والصلاح والتقوى والمفكرين والمثقفين أن يتحلوا بهذا الخلق. نحن بحاجة إلى الأمانة في أقوالنا، بحاجة إلى الأمانة في أفعالنا، بحاجة إلى الأمانة في شتى مناحي الحياة، حتى نؤدي الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به حينما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك إحدى بنتي شعيب لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فتجد أن هذا النبي جمع بين صفتين عظيمتين ينبغي أن تتوفر في من يتسنم ولاية أو منصبا أو مسؤولية أو حتى نكاحا، لابد يكون عنده دين ولابد يكون عنده أيضا أمانة. صفة القوة وصفة الأمانة يعني من ضرورات الإنسان الذي ينبغي أن يكون عاملا أو مسؤولا أو موظفا. نريد حقيقة إضاءة على هذه الكلمة. أنا سأنطلق من حيث انتهيت. من أراد أن يلي منصبا أو أن يتولى مكانا أو أن يرأس أمرا من الأمور، فيجب عليه أن يتفقد في نفسه صفتين إن أراد أن ينجح في هذا الأمر، وهما صفة القوة وصفة الأمانة. أن ينظر إلى نفسه، هل هو أمين على هذا العمل؟ هل حينما تكثر الأموال بين يديه هل الشيطان يستطيع أن يغريه فيما يتعلق بالأموال؟ الأمانة بمفهومها الواسع في التعامل، الأمانة بمفهومها الواسع في العلاقة، الأمانة بمفهومها الواسع والشامل، هل يستطيع أن يقوم به أم لا؟ كذلك الأمر الآخر وهو القوة، فقد يكون الإنسان أمينا لكن لديه ضعف لا يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة وهذه الأمانة التي اؤتمن عليها بالصفة والكيفية التي يرى أنه يرضي بها ربه سبحانه وتعالى. لذلك أخي الكريم، حينما قال الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهذا دليل. من أراد أن يعين شخصا في مكان أو منصب فلينظر في هذا الأمر فيه في شخص في هذا الشخص إلى صفتين، صفة القوة وصفة الأمانة. قد تجد من البعض لديه من القوة البدنية والقوة الذهنية والقوة الفكرية ما يجعلك تستقطب هذا الرجل ليعمل معك وتضع يده في يدك، لكن يتجد أن لديه مشكلة كبيرة في الخيانة، وهذه الخيانة على اختلافها وعلى فهذه الخيانة قد تكون سبب من أسباب إفساد وإفساد العلاقة بينكما وإفشالها. لذلك نحن بحاجة أن نحرص على أن نجمع بين هاتين الصفتين، صفة القوة وصفة الأمانة، وهاتين الصفتين كانت في موسى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن لازلنا نتحدث حقيقة أخوة المشاهدين أخوات المشاهدات عن خلق الأمانة الذي جاء في كتاب الله تعالى وأيضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس شيخ راشد يتبادر لهم بادئ الرأي عندما يسمع كلمة الأمانة أنها في حفظ الودائع، لكن حقيقة كما يعني نشم من رائحة هذا الحديث أن الأمانة يعني مفهومها شامل، مجالاتها واسعة، أنواعها واسعة. يعني هل ثمة أنواع مثل للأمانة والمجالات الواسعة لهذا الخلق العظيم؟ دعنا بادئ ذي بدء أن ننطلق من حديثنا عن الأمانة التي بمفهومها الضيق أو بالمفهوم الأصلي الذي نفهمه جميعا، وهو مفهوم حفظ الودائع. من أعظم الصفات التي يفخر بها الإنسان ويفرح أن يكون هذا الشخص مؤتمنا على الأسرار، مؤتمنا على الكلام، مؤتمنا على المال، مؤتمنا على الورق، مؤتمنا على أي أمر وعلى أي وديعة تودع عند هذا الشخص. حينما يكون هذا الرجل بهذه الصفة فإنه بذلك يتسم بصفة المؤمنين الذين قال الله عز وجل عنهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يؤدون الأمانات إلى أصحابها وإلى أهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وهنا أخي الكريم تلحظ في هذا الحديث أن الله سبحانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تؤدي الأمانة إلى صاحبها. طيب لو أن فلانا خانني قال ولا تخن من خانك، لا يعني لا يجعل البعض يعني حينما يتسم البعض بصفات قبيحة وسيئة لا ينبغي أن ينعكس أثر هذه الصفة علي أنا كذلك فأتسم بصفة قبيحة وسيئة. لذا نحن بحاجة إلى أن نحرر هذا المصطلح بشكل واضح وبشكل جيد. نحن نتحدث حفظك الله عن حفظ الودائع. هناك يعني قصص وأخبار بالفعل في تاريخنا الإسلامي وفي حضارتنا العظيمة يجعلنا بالفعل نقدمها للناس ونقول انظروا إلى هؤلاء الأشخاص كيف استطاعوا أن يحفظوا هذه الأمانات. أحد العلماء أخذ قلما من كان في الشام، فأخذ قلما من شخص أراد أن يكتب به وأن يعيده إليه، فأخذ هذا القلم ثم سافر بعد ذلك، نسيه معه وسافر إلى مرو بلده، فلما بلغ مرو وجد القلم في جيبه فلم يقعد مكانه، في نفس الوقت عاد أدراجه حتى عاد إلى الشام وأعاد القلم إلى صاحبه. كم المسافة التي قضاها والتي قطعها حتى يوصل الحق إلى صاحبه؟ حينما تتأمل هذا الأمر وتتأمل ما يحدث أحيانا في بعض الدوائر الحكومية، يعني يذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان إذا كان في العمل فإنه يستخدم ما يخصص له، فإذا أراد أن ينصرف فإنه يترك جميع ما هو خاص بالجامعة حتى لا يعني يدخل في جيبه أو يعمل في حياته بأمر لا يحق له ولا يملكه، وذلك أداء للأمانة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. وانظر الآن إلى من يستغلون مثلا في بعض الدوائر الحكومية والورق، يستغلون الأقلام، يستغلون السيارات، يستغلون كروت البنزين، يستغلون الهاتف، يستغلون أشياء كثيرة في قضاء حوائجهم الشخصية. أنا أقول هنا لا نريد أن نضيق على الناس وعلى الآخرين، لكن يجب أن ننظر إلى هذه الأمور ولي الأمر لماذا وضعها، فإذا وضعها لغرض معين فلا يجوز لنا أن نستخدمه في هذا الغرض إلا بإذن واضح وصريح وبين، حتى يبرئ الإنسان ذمته، وخاصة في وقت يعني للأسف لم يعد هناك من يبالون بالأمانة وبالمحافظة عليها. من الأخبار في ذلك أن رجلا يقول كنت حججت مرة فوجدت عقدا ساقطا في الأرض، وكان هذا العقد من اللؤلؤ وكان غالي الثمن، فيقول مررت بصاحبه ينادي عليه يقول من يجد عقدي وله 100 دينار، فذهب إليه فأعطاه العقد وقال وجدته، وقال خذ المئة دينار، قال لا لا أريدها. تمر الأيام والسنون، فيأتي صاحبنا في سفينة الله وفي مركب الله، فينقطع في البحر فيصل إلى جزيرة فينقذه أهلها. فبينما هم كذلك إذا كان يعلم الناس القرآن ويقرئهم القرآن، فلما دخل شهر رمضان قالوا إن إمامنا قد مات ونريدك أن تصلي بنا، فأخذ يؤدي بهم الصلوات. فلما فرغ شهر رمضان قالوا إن لإمامنا ابنة ونريد أن نزوجك إياها، فتزوجها. وتمر الأيام والسنون، فإذا به يرزق بابن بكر من هذه المرأة. في هذه الأثناء، في أثناء نفاسها، مرضت مرضا شديدا، وبينما هو كذلك وإذا به يلمح العقد معها، فأخذ يعني يتعجب من هذا العقد. فبكت المرأة قالت تنظر إلي أم تنظر إلى العقد؟ قال بل أنظر إلى العقد. قال وما؟ قال خبر العقد كذا وكذا وكذا. فأخذت هذه الفتاة تبكي وقالت حينما أتى أبي أخذ يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى ألا يميته حتى يزوج بابنته من هذا الرجل الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. مرضت هذه المرأة في نفاسها ثم توفاها الله عز وجل، فأخذ هذا العقد وأخذ ميراثها وعاد أدراجه إلى أهله. فانظر إلى الأمانة وإلى أثرها، كيف يعني يستفيد صاحبها الفائدة المرجوة. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن ضرورة حقيقة تنمية هذا الخلق في الجميع بحسب مسؤولياتهم بحسب أماكنهم. وإني عليه لقوي أمين، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. تجد أن هذا حقيقة مفهوم كبير. نأتي حقيقة الانطلاق في الإبحار في المجالات الأخرى، حقيقة مما يؤثر في الناس ويسلب عقول الناس هو الكلام، هو الكلمة. حقيقة لا بد لها من زمام يزمها لتصبح تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، وتفيد ولا تضر. صحيح أخي الكريم شيخ محمد، حينما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني يلقى بها رضوان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. الذي يتحدث فإنه مؤتمن على حديثه، الذي يقول يجب أن يكون حديثه واضحا وصريحا وبينا، وإذا نقل من شخص فإنه يؤدي هذه الأمانة إلى صاحبها. الكلمة أمانة، وحينما نقول هذه الكلمة نحن نعنيها أمانة، لأن كل من يعتقدها وكل من يدين الله عز وجل بها وكل من يفعل ويعمل بناء عليها فإنك تكون مؤتمن عليها يوم القيامة. ستسأل يوم القيامة عن كل كلمة تلفظت بها. الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنك تستغرب الله أحيانا أن البعض يتحدث في أمور الناس العامة، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الرويبضة، والرويبضة كما في السنة للبغوي قال هو الرجل التافه الحقير يتكلم في أمور الناس العامة. تجد أنه يتكلم في كل الأمور ويتحدث في أيام الفتن وأيام المحن، ولا يمنعه من الحديث مانع، وكأن علوم الأولين والآخرين اجتمعت بين يديه وهو لا يدرك منها شيئا. لماذا؟ لأن الرقيب الذي في يجب أن يكون في باله وعلى خاطره دائما قد غاب عنه. فحينما يعلم الإنسان أن كل كلمة يقولها سيسأل عنها، وكل عبارة يتفوه بها سيسأل عنها. أحيانا تأتي إلى البعض فيقول الحكم الشرعي كذا وكذا وكذا، نقول لك يا أخي الكريم الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البعض يأتي إليك فيقول لك تفسير الآية القرآنية كذا وكذا، وهناك آثار تبين أن من قال في القرآن برأيه حتى لو كان فيما بعد قد أصاب فإنه يأثم، لأنه لا يجوز لأحد أن يتحدث في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في الأحكام الشرعية إلا بعلم واضح وببينة وبرهان حتى يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. خذ أيضا حينما نتحدث عن الكلمة أن الكلمة أمانة تتحدث عن الفتوى وعن الذين الآن دخلوا في الفتوى بخيلهم ورجلهم لا يردهم راد ولا يمنعهم مانع ولا يزجرهم زاجر. تأمل الآن في الأعداد الهائلة التي تخرج في الفتيا ونحو ذلك، ثم انظر إلى الحصيلة القليلة جدا من العلماء الراسخين في العلم الذين بالفعل ترى أنهم أهل للفتيا وللعمل بها، ثم تتأمل إلى الصحابة رضي الله عنهم. يقول أحد التابعين: مررت ب30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسألهم مسألة وهم يتدافعونها، أذهب إلى فلان يقول اذهب إلى فلان، أذهب إلى فلان يقول اذهب إلى فلان. والآن تجد أن البعض لا يمنعه مانع ولا يقول لا أعلم، كلمة لا أدري لدي لا تسمعها منه أبدا، مع أنه لم يحصل من العلم ما حصله علماء يقفون في مسائل كثيرة ويقولون لا أدري. وقد قال العلماء: من قال لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ناهيك يا دكتور عن الشيخ راشد عن مسألة احترام التخصص، واحترام أيضا أن هناك ناس نصبهم ولي الأمر للقيام بهذا الواجب وهذه الأمانة. المشكلة نحن أحيانا نجير الأمور في صالحنا بالكيفية التي نريدها. فإذا كنا نتحدث عن علوم الشريعة فيقال لك: يا أخي ما المانع يعني الإنسان يتحدث في العلوم الشرعية؟ الإسلام لنا جميعا. نعم الإسلام لنا جميعا، لكن أخي الكريم حينما تريد أن تجتهد انظر ماذا قال العلماء عن المجتهد. ماذا قال العلماء؟ المجتهد الذي يصل في النهاية إلى حكم شرعي بين واضح، لديه شروط 16 علما من العلوم يجب أن يتقنها وأن يتحراها وأن يضبطها، سواء تأتي في علوم الآلة، اللغة والبلاغة وأصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وغيرها، ثم تجد إلى العلوم الأصلية التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. هل استطعت أن تستوعب هذه الأحكام؟ هل استطعت أن تستوعب هذه العلوم؟ هل استطعت أن تجمعها جميعا حتى تأتي فتقول: والله العلوم الفلسفية لا يستطيعها إلا فيها متخصص، أما العلوم الإسلامية فنستطيعها جميعا؟ من رحمة الله بنا أن العلم الشرعي سهل وميسور لنا في متناولنا جميعا، لكن أن نبدأ نحن نستنبط ونبين الأحكام ونخطى علماء شابت لحاهم وهم يتعلمون العلم الشرعي، هنا تكمن الخطورة. أنا أقول الإسلام لنا جميعا، الشريعة لنا جميعا، الأحكام الشرعية يجب علينا جميعا أن نتعلمها، لكن يجب علينا أن نعرف لأهل العلم فضلهم ومكانتهم وأن نحترم قداسة الفتوى وألا ندخلها إلا بعلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فكان يقول: إن الذي يفتي فإنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى. هل بلغت من العلم ما تستطيع ما يؤهلك إلى أن تنصب نفسك في هذه الفتوى ونحو ذلك؟ ولهذا يقول العلماء: من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب. لا تستغرب الآن حينما تجلس مع البعض فيفتيك بفتوى غريبة، أو تطالع الصحف أحيانا فتستمع إلى فتوى غريبة، أو كل ذلك هي من هذا الأمر. لا نريد أن نحجر واسعا، الخلاف واسع والخلاف بين الأمة رحمة، لكن من الشخص الذي يرجح ومن الذي يقول هذا هو الراجح وهذا هو المرجوح؟ وهنا يجب علينا جميعا أن, أن, أن, أن نعيد الأمر إلى نصابه وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن من أعظم الأمور التي سيحاسبنا الله عز وجل عليها هي أن نتحدث في أمور الدين بغير علم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمر كبير، يتعلق بأمن البلد، يتعلق أيضا مصالح المسلمين، خاصة أنه تأتي مثلا بيانات صادرة من هيئة كبار العلماء وأيضا صادرة من لديهم أهلية، فتجد بعض الناس يأتي ويعقب على هؤلاء مثلا بما يخالفهم، أو أحيانا يثير البلبلة ببعض آرائه سواء في الأنترنت أو سواء في الأطروحات أو في غير ذلك، وهذا الأمر يتعلق بأمر العامة ويتعلق بأمر البلد ويتعلق بمصلحة الأمة. أخي الكريم، حينما نتحدث عن قضايا بهذا الحجم ونتحدث عن فتن لا زالت في بلدنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ علينا أمننا وديننا، حينما نتحدث عن قضايا بهذا الحجم، نحن نعلم أن ليس لأحد قداسة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا كله هناك علماء شابت لحاهم في شريعة الله سبحانه وتعالى، ثنيت ظهورهم وهم يبينون الأحكام الشرعية حينما نتحدث عن قضيتين تحديدا، قضية الجهاد وقضية التكفير التي كان للبس فيها سبب في ظهور هذه الفتن. هنا يجب علينا جميعا أن لا يتحدث أحد في هذه الأمور إلا بعلم وبينة وبرهان، لأن الأحداث التي حدثت لم تحدث إلا بسبب الجهل بهذه القضايا. لذلك الحل المناسب، نحن ولله الحمد لدينا هيئة كبار العلماء، لدينا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجب أن يكون المرجع إليها في مثل هذه الأمور، وهي أيضا تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الكلام جميل وأيضا واسع في هذا الباب العظيم، باب الأمانة بمجالاته وأيضا بمفاهيمه. انطلقنا في هذه الحلقة مع الشيخ راشد الزهراني وفقه الله، الداعية الإسلامي المعروف، في تعريف معنى الأمانة وإضاءة على الآيات القرآنية التي وردت في الأمانة، وأيضا فيما يجب أن تتوفر فيه صفات العامل وأيضا الإنسان الموظف المسلم من صفة الأمانة والقوة، وأيضا المجالات الواسعة لأداء الأمانة، أمانة الكلمة، أمانة الودائع، أمانة الحقوق، وأمانة التربية. شكر الله للشيخ راشد الزهراني على ما قدم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.